بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 13 بعد 300 من دروس جامع المسائل، وهذا الدرس نخصصه لبدعة انتشرت في هذه الأزمان، وهي بدعة الاحتفال بيوم الغدير. بدعة الاحتفال بيوم الغدير في هذا اليوم الذي هو 18 من ذي الحجة، يحتفل الرافضة بعيد الغدير، ويقولون أن هذا اليوم هو يوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب في غدير خم، وأنه أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه. وإذا نظرنا إلى الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت به الأحاديث الصحيحة، فهو ما جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطبهم في غدير يسمى غدير خم، قام فيهم خطيبا وهو راجع من مكة بعد أداء الحج ما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. هذا رواه مسلم، وجاء في عند النسائي وعند الحاكم وغيرهم من حديث جمع من الصحابة، منهم بريدة وأبي سعيد وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك اليوم: قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، وزاد بعضهم في رواية: اللهم والي من والاه. هذه الأحاديث التي ثبتت في يوم الغدير، وهم يستدلون بها على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي، فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. والرد على هذه الشبهة من وجوه كثيرة، أولا، أن معنى الحديث واضح، فالحديث الأول حث النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب الله والتمسك بكتاب الله، وحث كذلك على معرفة حق أهل بيت النبوة، قال: أذكركم الله في أهل بيتي، بمعنى اعرفوا لأهل بيتي حقهم، واعرفوا لأهل بيتي فضلهم واحترامهم وتوقيرهم. فهذا هو الجزء الأول من الحديث الأول. والحديث الثاني الذي هو: من كنت مولاه فعلي مولاه، قال أهل العلم: هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسبب. ما هو السبب؟ السبب كما ذكره ابن إسحاق وغيره، أن علي رضي الله عنه لما جاء من اليمن ليحضر الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه نفر من أصحابه، فتعجل علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واستخلف على الجند الذي معه رجلا من أصحابه، فعمد ذلك الرجل، وكان مع علي في هذه الرحلة، كان معه من البز الذي أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الحلل، فقام هذا الرجل وكسى كل رجل حلة من القوم من البز الذي كان مع علي، فلما دنا الجيش من علي خرج ليلقاهم، فرأى عليهم تلك الحلل، فقال لذلك الرجل: ويلك، فانزعها قبل أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا في أنفسهم على علي رضي الله عنه. وأيضا جاء في البخاري أن بريدة رضي الله عنه كان مع علي في بعض المغازي، فوجد منه جفوة، وكان في تلك الغزوة أصابوا سبيا، فأخذ علي جارية من هذا السبي ولنفسه، فاشتكوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن علي رضي الله عنه هو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لتقسيم هذا السبي، وأنه ما أخذ إلا جزءا من الخمس الذي يستحقه في ذلك المغنم، فأخبرهم أن له نصيبا في الخمس أكثر مما أخذ. فبعد ذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم فضل علي رضي الله عنه، وأنه لا يجوز لهم أن يجدوا في أنفسهم عليه، وأنه يجب محبته لكل مؤمن. فقال لهم: من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني من كان يحبني ويتولاني فعلي مولاه، فيحب فليحب عليا رضي الله عنه. هذا هو معنى الحديث، فهذا هو الرد الأول. والرد الثاني، قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه فرق بين الولي وبين الوالي. باب الولاية، هناك ولاية التي هي ضد العداوة، هذا الذي هي مرادف في الحديث بمعنى المحبة، وهناك ولاية التي هي بمعنى الإمارة. فذكر الإمارة ليس لها ذكر في حديث الغدير لا من قريب ولا من بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: من كنت مولاه فعلي الوالي عليه، لما قال مولاه. والولاية هنا بمعنى المحبة، الولاية بمعنى المحبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، ولم يقل: من كنت واليه فعلي واليه. ذاك يسمى الوالي، الذي بمعنى الإمارة يسمى الوالي، والتي بمعنى المحبة تسمى الولي. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني لا تحبوا الكفار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني لا تتخذون تحبونهم، ليس معنى لا تتخذونهم أولياء لا تتخذونهم ولاة عليكم، هذا لا يقوله أحد من أهل التفسير. والله سبحانه وتعالى أيضا يقول: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فهل معنى هذا أنه صالح، أن صالح المؤمنين هم مولى للنبي صلى موالي النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنهم أمراء عليه؟ لا أحد يقول بهذا. وكذلك الله يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذا يدل على أن هذا هو المراد به المحبة، المراد به المحبة. والرد الثالث أن كون علي رضي الله عنه مولى كل مؤمن هذا ثابت مستقر ووصف ثابت لعلي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وفي حياة علي وبعد وفاته. فنقول لهذا المجادل الذي يقول إن ذلك اليوم هو يوم الولاية لعلي، نقول له الآن هل علي الآن وليك؟ نقول له: هل علي الآن وليك؟ فإذا قال نعم، نقول: كيف هو الوالي عليك وهو قد مات، والأمير عليك وهو قد مات؟ فإن قال: ولي بمعنى أننا نحبه، رجعنا إلى القول بأن الولاية هنا هي المحبة، فعلي ولي لكل مؤمن في حياته وبعد موته. فأهل السنة هم أحق من قاموا بهذا، أحق من قاموا بهذه الولاية الصحيحة لعلي رضي الله عنه بأنهم يتولونه ويحبونه حبا شرعيا، يحبونه حبا شرعيا. أما أولئك الرافضة فإنهم غلوا فيه حتى فضلوه على أبي بكر وعمر، وفضلوه على جميع الصحابة، وهو علي رضي الله عنه لا يرضى بهذا. وبالمقابل وجد بسبب هذه التصرفات من هؤلاء الذين يغالون في علي رضي الله عنه، وجد من الفرق من تسب علي رضي الله عنه، وقد وجد منهم في هذه الأيام ما يسمى بالعباهلة أو غير ذلك، وهم يسبون علي رضي الله عنه، وهذا حرام، هذا في الجانب الثاني أيضا محرم. فهلك في علي، هلك في علي هذه الفرقة التي غلت فيه، والفرقة الثانية التي نصبت له العداء وسبته. ولأولئك الرافضة النصيب الأكبر من التسبب في قيام مثل هؤلاء الذين يسبون علي رضي الله عنه. وأهل السنة وسط، والحمد لله يحبون علي رضي الله عنه ويحبون أهل البيت حبا شرعيا ويتولونهم. أهل السنة هم الذين يتولون علي رضي الله عنه الولاية الصحيحة، وهم الذين يذكرون مناقبه وفضائله. فإذا نقول لذلك، نقول هل علي الآن وليك؟ فإن قال نعم نقول كيف والي عليك وهو قد مات، وأمير عليك وقد مات؟ إن قال هو بمعنى المحبة، نقول إذن رجعت إلى أن هذا اليوم هو يوم، أن القول بأن هذا اليوم يوم ولاية علي قول غير صحيح. الذي الخامسا، يلزم من قولهم بأن علي أحق بالخلافة وأنه الوصي، يلزم من هذا أن الصحابة جميعا تواطؤوا على الخيانة، يعني على كلامهم أن هذا اليوم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة لعلي، والصحابة كلهم كانوا في ذلك المكان. معنى ذلك أن الصحابة تواطؤوا جميعا على الخيانة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يقم منهم أحد بذلك. وهذا باطل، أن يجمع الصحابة على خيانة، والمعلوم أن إجماع الصحابة حجة، يعني ما سيقوم ولا صحابي واحد يطالب بهذا الحق، فهذا والله إنه لشيء عجاب. سادسا، خالفوا بقولهم هذا ما تواتر عن علي رضي الله عنه من أنه كان من وزراء أبي بكر وعمر وعثمان، كان في كل خليفة وعلي الوزير يعني يعينهم على أمور الخلافة ويقوم معهم ويجاهد معهم، هذا حال علي رضي الله عنه. وأنه سمى بأسمائهم، سمى بأبي بكر وسمى بعمر وسمى عثمان من أولاده رضي الله عنه، وزوج ابنته بعمر رضي الله عنه كما تقدم. فعلي خالفوا بهذا القول، خالفوا ما تواتر عن علي رضي الله عنه من أنه كان من وزرائهم، من وزراء هؤلاء الخلفاء الثلاثة. أيضا سادسا، أنهم خالفوا ما تواتر عن علي رضي الله عنه وآل البيت من تفضيل أبي بكر ثم عمر. وقد قدمنا في الدروس الماضية أن محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأل عليا من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. بل كان رضي الله عنه علي رضي الله عنه كان يقول ويهدد من يفضله على أبي بكر وعمر بأن يجلده حد المفتري، يعني يجلده حد المفتري كما ذكرنا هذا في الدروس الماضية. إذن هم بهذا يخالفون ما تواتر عن علي رضي الله عنه. زد على ذلك، وهو الرد الثامن أو السابع، أن في هذا طعن في علي رضي الله عنه أنه لم ينفذ الوصية. لماذا لم ينفذ علي الوصية لو كان يعرف أن هذه وصية بالخلافة؟ لماذا؟ هل كان علي جبانا؟ حاشا لله، كان من شجعان الصحابة. أم القول، فرجعوا إلى القول بأن علي رضي الله عنه استعمل التقية، وأنه يخفي في نفسه البغضاء، وإنما يظهر لهم يعني المعاونة والموالاة، وأوقعوا علي رضي الله عنه في تهمة أعظم وهو النفاق والعياذ بالله، وحاشاه من ذلك. فهذا يعتبر من الطعن في علي رضي الله عنه أنه يوصى له بالخلافة ويسكت عن ذلك ويترك ذلك ولا يطالب به، هذا طعن في علي رضي الله عنه. وكذلك من الردود في هذا أن الموسم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج حجة الوداع، ذلك الموسم يعني ضم ما يقارب 100,000 من الصحابة من الحجيج، والموسم هو الذي حصل فيه البلاغ، لأن أولئك الرافضة يقولون أن في يوم الغدير نزلت الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وجاء في بعض يعني كتبهم الذي يقولون أن القرآن محرف وأنه بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، فقام يبلغ ما أنزل إليه في علي، وهذه كذب، هذه الآية ما نزلت في غدير خم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ العظيم في الموسم الذي حضره 100,000 من الحجيج، ونزلت في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهؤلاء الحجاج لم يرجعوا كلهم إلى المدينة، بل أهل مكة رجعوا إلى مكة، وأهل الطائف إلى الطائف، وأهل اليمن رجعوا إلى اليمن، وأهل البوادي كل إلى بلده. فكيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا البلاغ المهم في الموسم ويؤخره إلى ما بعد ذلك؟ فهذا شيء لا يعقل، أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم إبلاغ الناس جميعا ويؤخر حتى يبلغ بعض الصحابة فقط. وأيضا من الردود أنه يقال لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخلافة والوصية بالخلافة لأفصح بذلك غاية الإفصاح، فإنه قد بلغ وأدى الأمانة كاملة، وقد جاء هذا عن أهل البيت، فإنه جاء في الطبقات لابن سعد عن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لرجل ممن يغلو فيهم، قال ويحكم، يقول له الحسن ابن الحسن ابن علي، قال ويحكم أحبونا لله، لا تغلو فينا، لا تغالوا فينا، أحبونا لله، فإن أطعنا الله فأحبونا وإن عصينا الله فأبغضونا. قال له الرجل إنكم قرابة رسول الله، رسول الله وأهل بيته، أنتم قرابة رسول الله وأهل بيته. قال الحسن لو كان الله مانعا بقرابة من رسول الله أحدا بغير طاعة الله لنفع بذلك من هو أقرب إليه منا، أمه وأباه، يعني ما نفع النبي صلى الله عليه وسلم قرابتهم لأمه ولا لأبيه. قال والله إني لأخاف أن يضاعف الله للعاصي منا ضعفين، وإني لأرجو أن المحسن منا أجره مرتين، اتقوا الله فينا وقولوا فينا الحق. فقال له ذلك الرافضي قال ألم يقل رسول الله لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه؟ قال الحسن أما والله لو كان يعني بذلك الأمراء والسلطان لأفصح بذلك لهم كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة والصيام. قال لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الولاية التي هي الإمارة لأفصح لهم، ما كان سيستعمل النبي صلى الله عليه وسلم أشياء غامضة، سيفصح لهم ويقول هذا ولي أمركم من بعدي بالصراحة وبالوضوح لو كان يريد ذلك، ما الذي يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو لا يخاف في الله لومة لائم ولا يترك شيء، كان سيقول لهم هذا خليفتكم من بعدي. ومن الردود أيضا أن الذين نفذوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في تذكيره بأهل بيته هم أهل السنة كما ذكرنا ذلك. ومن المراد بأهل السنة بأهل البيت؟ المراد بهم كما ذكر في الأحاديث هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، هؤلاء هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أفيظن بعض الناس أنه يحسب من أهل البيت من يسلط لسانه بسب أصحاب رسول الله والطعن فيهم وسب زوجاته ويتستر باسم أهل البيت وأهل البيت منهم براء؟ لا والله، لا يكون هذا من أهل بيت رسول الله من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسب زوجاته. قال الله تعالى عن نوح عليه السلام قال إنه ليس من أهلك، يقول يا نوح هذا الولد ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فانظروا ما لم يحسب هذا الولد أنه من ذرية نوح لأنه عمل غير صالح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن آل فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. على هذا من كان يدعي أنه من أهل البيت وهو يسلط لسانه في سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن فيهم وسب زوجاته فهذا ولا كرامة ولا يحسب من أهل البيت، من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقال أيضا من الردود أن هذه الأحاديث من أين أخذتموها؟ من أين أخذتموها؟ أنتم ليس لديكم كتب مسندة، ليس لديكم كتب مسندة بعلم الرجال، هذا العلم ما أخذتم هذا الأحاديث إلا من كتب أهل السنة. الكتب المسندة التي حفظ الله الدين بعلمائها علماء الحديث، وهم الذين رووها وهم الذين يفرقون بين الصحيح والضعيف منهم، فمن أين أخذتم هذا إلا من كتب أهل السنة؟ ويكون بذلك خلاصة الكلام أن هذه الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم لا تمت إلى الخلافة ولا إلى الولاية التي بمعنى الإمارة، لا من قريب ولا من بعيد، إنما حث النبي صلى الله عليه وسلم على توقير أهل بيته، وحث على علي رضي الله عنه على موالاته ومحبته ومناصرته، ومشى على ذلك علي رضي الله عنه وذريته من بعده، وإنما وجد ذلك من يوم أن نشأ يعني الرفض والتشيع وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لاتخاذ هذا اليوم عيدا، هذا شيء مبتدع لم يتخذه أحد من الصحابة، فنسأل أي واحد من هؤلاء نقول له هل احتفل علي أو الحسن أو الحسين بهذا اليوم؟ نسأله هذا السؤال، نقول هل احتفل علي بن أبي طالب أو الحسن أو الحسين بهذا اليوم؟ فإن قال نعم قلنا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هات دليلك وأنى له ذلك، ما يستطيع أن يبين ذلك. وإن قال لا لم يحتفلوا، علمنا بذلك أنكم ابتدعتم في الدين وأن هذه بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة من بعده، ولا فعلها علي ولا الحسن ولا الحسين ولا من بعدهم. من هو أول من ابتدع هذه البدعة وهذا الاحتفال؟ هي في دولة بني بويه، أول من ابتدع هذا الاحتفال وأمر بفتح الدكاكين وأمر الأشارات في بغداد هو أحمد بن بويه، أبو الحسن أحمد بن بويه الديلمي الذي أظهر الرفض ويقال له معز الدولة، وكان ذلك في بغداد. وأول من ابتدعه في اليمن في بلاد اليمن هو أحمد بن الحسن الجارودي في الله أعلم أنه في سنة 1073، كما ذكر هذا مؤرخ اليمن يحيى بن الحسين بن الإمام القاسم في كتابه بهجة الزمن، وقال وقد اقتدى به في الغدير المتوكل على الله، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فعلى هذا نكون تكون خلاصة الدرس اليوم، ولو أننا أطلنا في هذا الدرس لكنه درس متكامل أوله مع آخره، فما أحببنا أن نقسمه في درسين لأهمية ذلك والمعرفة أن هذه بدعة. ولا يغرك يا أيها المسلم، لا يغرك كثرة المخالفين، لا يغرك كثرة المخالفين، ولا تغرك المظاهر، تغرك هذه المظاهر فإنها والله بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يغرك تلبس هؤلاء بأهل البيت وتسترهم بأهل البيت، أهل البيت منهم براء، والله الذي لا إله إلا هو لو أن عليا يحضر أو الحسن أو الحسين في هذا الزمن لكان أول من يحارب هذه البدع، كان أول من يحارب هذه البدع، لأنهم هم أهل سنة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما هو معلوم أن أولئك القوم يتشبثون بأشياء أتت للطعن، ما عرفوا كيف يطعنوا في الصحابة وكيف يطعنوا في خلافة أبي بكر وعمر وكيف يطعنوا في الدين إلا بهذه الأشياء، وكان تأسيسها من عبد الله بن سبأ اليهودي، هو أول من قال بالوصاية وأن لكل نبي وصي. ولكن الحمد لله قد استبان الحق لذي عينين، والناس الحمد لله قد تفهموا هذا وفهموا هذه الأشياء. فأما من هو مع الرعاع ومع الحطمة الناس إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، فهذا يعتبر مع العوام وما ضر إلا نفسه. هذا هو الذي وجب التنبيه إليه، في هذه البدعة، بدعة يوم الغدير، وأهمها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أنه فرق بين الوالي وبين الولي، فهذا الولي الذي هو من باب المحبة وليس الوالي الذي هو من باب الإمارة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وأن يصرف عنا البدع وأن يصرف عنا الفتن، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.